خلقه في دولها الحنان. جنت وين الخاطر الله من زمان. ايه كل تفاصيلك يتخبل، انت نسخة من القمار، انت يا الفرصة السعيدة لتجمر رب العمر. ايش هالحلاوة اها، سحر بعيونك حبيبي شي خيال، في دول الغمازة روح صار ليش قد انا عايش ما شفت هيج بشار. يا حبيبي من وراك ايش هالحلاوة،